وقال هل الأحاديث الواردة في سنن أبي داود لأنه سأسأل ابنها عن الاتساع رزقها وقال إني أجبت المغضوب عليه، هل هذا الحديث صحيح؟ نعم هذا صحيح. وما حكم هذه الجلسة وجلسة الحبوة وإمامك؟ أنت كما أخطأت خلطت بين السؤالين، وحسن السؤال نصف العلم، فابتئت ولا تستعجل في السؤال. قلت ما حكم هذه الجلسة، ثم رجعت إلى الاتكاء فضمنته إلى السؤال الأول. انتهي من سؤالك الأول ثم تنمي السؤال الثاني. الحكم في جلسة الاتكاء واضح من قوله عليه السلام إنها جلسة المغضوب عليه، فلا تجوز بوجه من الوجوه طاقة. أما السؤال الثاني، خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.